شغالين بيشتغلوا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله: ذكر معرفة أنواع الصحيح. هو هنا سيقسم الصحيح إلى صحيح متفق عليه وصحيح مختلف فيه، ويقصد بالمتفق عليه أي لم يقع بين أهل العلم فيه اختلاف، سواء في البخاري ومسلم أو لا، أو خارج البخاري ومسلم، لأن المتبادر إلى الذهن إذا قلت هذا حديث متفق عليه أنه قد خرجه البخاري ومسلم، وهذا مصطلح معروف، لكنه ليس دائما وأبدا إذا قالوا إنه متفق عليه أنهم يقصدون البخاري ومسلم، أي أن البخاري ومسلما خرجه، وإنما يقصدون متفق على صحته بين أهل العلم، متفق على صحته بين أهل العلم. ثم يأتي بقى مصطلح متفق عليه يضعون له قيود، هل يشترط أن يكون الحديث في البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد أم لا؟ وإذا كان من حديث صحابي واحد، هل يشترط أن يكون من رواية تابعي واحد عن هذا الصحابي أم لا؟ يعني في الصحيحين. فهذا إيه هذه تفاصيل ليست الآن موضع ذكرها، لكن المهم أنه يقصد بالمتفق عليه هنا أي المتفق على صحته ولم يختلف في صحته أهل العلم. قال الحاكم رحمه الله: والصحيح من الحديث منقسم على 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. طبعا هذه التقسيمة نوقش فيها الحاكم كثيرا من قبل العلماء، يعني سنذكر ذلك ونحن في سياق قراءة كلام الحاكم إن شاء الله. قال: فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، يعني أعلى مراتب الأحاديث التي اتفق الأئمة على صحتها ما كان في الصحيح، ما كان عند البخاري ومسلم. فإن كان موجودا في الصحيحين معا فهو أعلى المراتب، يليه ما خرجه البخاري وحده، ثم ما خرجه مسلم وحده، لكن هذه المراتب كلها هي في أعلى المراتب، وإن كان بعضها أعلى من بعض. طب لماذا نقول إنما في البخاري ومسلم متفق على صحته؟ لأن الأمة أجمعت على صحة الكتابين، لأن الأمة أجمعت على صحة الكتابين. فقول العالم هذا حيث متفق عليه ومريدا أنه في الصحيحين، فهو يجري هنا على الاصطلاح الذي أشرنا إليه من أن لفظ أو عبارة متفق عليه يعنى بها أن الحديث في البخاري ومسلم معا، لكنه يتضمن إجماع الأمة، لأن الأمة أجمعت على صحة الكتابين، فكل ما كان في الكتابين فهو صحيح عند الأمة. قد تحقق فيه اتفاق الأمة، وليس فقط اتفاق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. يجي واحد يقول لك إيه، أنتوا تقدسون البخاري، أنتم تقدسون البخاري، البخاري بشر يصيب ويخطئ. نقول نعم، هو بشر يصيب ويخطئ، لكننا عندما نعتمد على البخاري لا نعتمد على البخاري فقط، بل على إجماع الأمة، لأن الأمة أجمعت على صحة البخاري كما أجمعت على صحة مسلم. فعندما نعتمد ما في البخاري ومسلم، نحن لا نعتمد على حكم عالم واحد، بل على حكم علماء الأمة قاطبة. واضح؟ ثم إن كان الحديث نوقش فيه البخاري أو نوقش فيه مسلم نقاشا يفضي إلى النزاع في صحة المتن، فهنا يكون مما لم تتفق عليه الأمة، لكن الراجح يكون أنه صحيح. فهناك مراتب، هناك حديث في البخاري ومسلم ولم ينازع البخاري ومسلم في كونه صحيحا، فهذا بطبيعة الحال في أعلى المراتب. وهناك حديث في البخاري أو مسلم نوزع البخاري ومسلم فيه، وهذه منازعة، إما منازعة في الصنعة الإسنادية البحتة بما لا يؤثر في المتن، فهذا لا يعد خلافا في صحة المتن عند الأمة، يعني كأن يختلف العلماء، البخاري مثلا أو مسلم يخرجان الحديث من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الإمام الدارقطني فينازع البخاري ومسلم أو مسلما، فيقول لا، الصواب أنه من حديث أبي سعيد الخدري وليس من حديث أبي هريرة. نزاع في الإسناد، هل صحابي الحديث هو أبو هريرة أم هو أبو سعيد؟ جميل، فهذا نزاع في الصنعة الإسنادية البحتة لا تأثير له في صحة المتن، فالمتن عند الجميع صحيح. أما إذا كان النزاع يتعلق ببعض المتن، بمتن أو ببعضه، واضح؟ فهنا غاية ما هنالك أن يكون صحة هذا المتن أو صحة هذا اللفظ الذي في هذا المتن موضع اختلاف بين أهل العلم. فإن نظرنا إلى الأعلمية فلا شك أن البخاري ومسلما أعلم من منتقديهما، واضح؟ وإن نظرنا إلى التتبع والبحث والنظر في دليل كل، فالعلماء فعلوا ذلك وتبين لهم في الأعم الأغلب رجحان ما ذهب إليه البخاري ومسلم. قال: ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور، صحابي مشهور يعني زي الخلفاء مثلا، زي أبو هريرة، أنس ابن مالك، ابن عمر، ابن عباس كده. ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور، المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله راويان ثقتان. خلي بالك من الكلام ده لأن نوقش فيه الحاكم. قال: وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث، يعني التي هي في أعلى المراتب، التي هي في أعلى المراتب. وقف العلماء هنا عند قوله في ذكر الصحابي أنه له راويان ثقتان، له راويان ثقتان، والتابعي أيضا له راويان ثقتان، يعني يروي عن هذا الصحابي راويان على الأقل، فإن روى أكثر فبها ونمت، وكذلك التابعي يروي عنه راويان، واضح؟ فاعترض بعض أهل العلم على الحاكم باعتراضين، أحدهما قيل أو انتقد، وهو أنه لا يشترط في الحديث أن يكون من رواية الرجلين، بل لو رواه واحد لقبل ذلك منه إذا كان ثقة حافظا متقنا، زي حديث الأعمال بالنيات، فإنه من رواية الواحد عن الواحد عن الواحد، يرويه يحيى الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح عن رسول الله إلا بهذا الإسناد، فهو من رواية واحد عن واحد عن واحد، وهو في الصحيحين، لكن ليس هذا مرادا للحاكم، حتى وإن كان هذا الانتقاد صحيح هو صحيح بالنظر إلى أن العدد لا يشترط في قبول الرواية، لكن البحث هل أراد الحاكم هذا المعنى حتى ينتقد به؟ لا، لم يرد أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان من رواية راويين عن راويين عن راويين، وإنما قصد أن هذا الصحابي مرفوع عنه الجهالة، وأن هذا التابعي مرفوع عنه الجهالة، والجهالة عند الحاكم إنما ترفع برواية راويين عن الشيخ في أقل تقدير، يعني لا يكتفى برواية واحد عن الشيخ، بل لابد أن يروي عنه اثنان فصاعدا، اثنان فأكثر، واضح؟ حتى تنتفي عنه الجهالة، فهذا ممكن أن يسمع فيما في التابعي، يعني أن التابعي يكون روى عنه اثنان على الأقل إن لم يكن أكثر، لكن الصحابي لا يضره ذلك، لأنه إذا ثبتت الصحبة فالصحبة تثبت العدالة بصرف النظر عن الراوي عن هذا الصحابي، واضح؟ والبخاري ومسلم فيهما من أحاديث الصحابة الذين لم يروى عنهم إلا الواحد. احنا عندنا سعيد ابن المسيب، اسمه سعيد ابن المسيب ابن حزن، تمام؟ أبوه اسمه المسيب ابن حزن، صحابي، وله حديث في البخاري من رواية سعيد ابن عنه، فهذا حديثه من رواية سعيد المسيب عن أبيه المسيب، وهذا المسيب لم يروي عنه إلا سعيد، فلم يروي عنه إلا إيه؟ واحد، لكنه ثقة وأبوه صحابي، فالبخاري اعتمد على رواية سعيد عنه، ولم يشترط أن يكون هذا الصحابي قد روى عنه أكثر من واحد، وذكر العلماء من ذلك أمثلة في معرض انتقادهم للحاكم في اشتراطه أن يكون الصحابي قد روى عنه إيه؟ اثنان على الأقل، وأيضا في ادعائه أن هذا من شرط البخاري ومسلم، انتقدوه في هذا القدر، في أن الصحابي لكي يحكم على حديثه بالصحة لابد أن يكون قد روى عنه اثنان على الأقل، سواء في هذا الحديث أو في جملة ما يرويه، أن يعرف أنه روى حديث عنه اثنان، وكل ذلك إيه؟ وكل ذلك يعني انتقد على الحاكم، انتقد على الحاكم، لكن إحنا ممكن يعني نخرج من الخلاف بطريقتين. الطريقة الأولى أن الحاكم هنا لا يذكر أن ذلك شرط، وإنما يذكر أن هذه الصفة هي صفة أعلى مراتب الصحيح، وهو القسم الأول من أقسام الحديث المتفق على صحته، أنه لابد أن يكون هكذا، فإن كان هكذا فهو صحيح في أعلى المراتب. أما إن كان من الصحابة لم يروي عنه إلا واحد، أو التابعي لم يروي عنه إلا واحد، وهو معروف بالتوثيق، فهو صحيح لكن ليس في أعلى الإيه؟ المراتب. كما سيأتي أنه يعد من الصحيح، أنه يعد من الصحيح، بل من الصحيح المتفق عليه ما يرويه الواحد عن الواحد، كما سيأتي فيما بعد. ها؟ فإذا هو لم ينفي أن يكون صحيحا، لكن بحثه هل هو في أعلى المراتب أو لا. وأنت يعني لو أنت بقى طالب علم، لأن أنا فكرت في فعل ذلك مرارا وتكرارا، ولأني طبعا إيه بليد، فما لم أنشط لفعل ذلك. تتتبع الأحاديث التي في البخاري ومسلم، دي ممكن تبقى رسالة ماجستير يعني اللي عايز يدرس يعني. أنا بديك أفكار أهو. تتتبع الأحاديث التي في البخاري ومسلم، والتي فيها صحابي لم يروي عنه إلا واحد، أو تابعي لم يروي عنه إلا واحد، وتجمعهم ثم تدرس هذه التراجم، وتبين لماذا البخاري أو مسلم خرج لهذا الراوي مع أنه لم يروي عنه إلا واحد، وعلى أي وجه من الأوجه اختار البخاري ومسلم الرواية والتخريج لهذا الراوي رغم أنه لم يروي عنه إلا واحد. دي رسالة حلوة، وتبين فقه البخاري وفقه مسلم في اختيار هذه الرواية. ايه رأيكم؟ انا عارف انتوا بقى ايه فطحي يعني تخوضوا غمار هذا البحث، يعني هو بحث جيد، انا فكرت اعمله اكثر من مرة لكن يعني لم انشط. قال: وقد كان مسلم ابن الحجاج رحمه الله أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة. يعني إيه؟ أن هو أشار الإمام مسلم إلى ذلك في مقدمة الصحيح، لما قسم الرواة إلى رواة يحتج بهم، ورواة يستشهد بهم، ورواة دون ذلك لا يعتمد عليهم ولا يدخل حديثهم في حيز الصحيح. أشار الإمام مسلم في المقدمة إلى هذا الإيه؟ المعنى. الحاكم هنا يشير إلى ذلك، لكن نتأمل كلام الحاكم. وقد كان مسلم ابن الحجاج أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، ولما فرغ من هذا القسم الأول الذي هو أعلى المراتب الذي أشرنا إليه، أدركته المنية، يعني مات رحمه الله، رحمة الله عليه، وهو في حد الكهولة، وهو في حد الكهولة. يعني يفهم من هذا أن الإمام مسلم الصحيح، صحيح الإمام مسلم المعروف، لم يذكر في هذا الكتاب إلا أحاديث المرتبة الأولى، الطبقة الأولى. أما أحاديث الطبقة الثانية والثالثة فلم يذكرها في كتاب الصحيح، كأنه كان سيفرد ذلك في كتاب آخر، أو يفرد لأهل الطبقة الثانية كتابا ولأهل الطبقة الثالثة كتابا. هذا ما فهمه الحاكم ويدل عليه كلامه. لكن العلماء هنا اختلفوا في هذه النقطة، هل فعلا صحيح الإمام مسلم ليس فيه إلا أحاديث الطبقة الأولى، وأن المنية قد سبقت مسلما فلم يسعفه الوقت ليكمل أحاديث الطبقة الثانية ثم الطبقة الثالثة، أم أن الصحيح نفسه فيه الطبقات الثلاثة، أم أن صحيح مسلم نفسه فيه الطبقات الثلاثة؟ فالحاكم كلامه يشعر بأن إمام مسلم إنما فرغ فقط من أحاديث الطبقة الأولى، لكنه لم تسعفه المنية فمات قبل أن يتفرغ لجمع أحاديث الطبقة الثانية وثم الطبقة الثالثة. لكن هناك علماء آخرون خالفوا الحاكم في هذا الفهم، وقالوا لا، مسلم في الصحيح خرج الطبقات الثلاث، خرج الطبقات الثلاث، لأن منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح منهج في غاية البراعة، فهو يعتمد على الترتيب في الباب، ترتيب الروايات في الباب على الإشارة إلى مرتبة الحديث، هل هو من الطبقة الأولى أم الطبقة الثانية أم الطبقة الثالثة. العلماء نتكلم عن مسلم خاصة هنا، العلماء عندما يصنفون الكتب سواء صحاح أو غير صحاح يدخلون في هذه الكتب في الأحاديث في ثلاثة مراتب عشان نفهم الإمام بيعملوا إيه. يعني واحد بيفتح مسلم كده ما يعرفش إيه اللي قدام مسلم عايز يقول لك إيه. مسلم بيعتمد على الترتيب، ترتيب الروايات على الإشارة إلى مرتبة كل رواية من تلك الروايات. فأنت لازم إيه؟ تكون فاهم إشارة مسلم. مش كده ولا إيه؟ يقول لك إيه؟ والإشارة تغني عن العبارة. هو مش هيقول لك بقى الحديث القسم الأول كذا، الطبقة الثانية كذا. هو بيتكلم مع ناس بيفهموا. مش زي حالاتنا يعني. إحنا ربنا يعيننا يعني. ها؟ لو أنك يعني لقيت الله عز وجل وأنت قد فهمت الأئمة، مش تعمل زيهم، لا تفهمهم بس، فكفى بذلك نعمة. إنك تقابل الله عز وجل وأنت فاهم الأئمة بيعملوا إيه. فالإمام مسلم يرتب في كل، بيقول باب كذا، هو من هو لا يقول باب، ها؟ احنا قلنا قبل كده مين اللي بيقول باب كذا؟ سيدنا الامام ايه؟ النووي. لكن الكتاب اصلا مرتب. كتاب الامام مسلم مرتب على الابواب. لكنه لا يذكر بين الاحاديث بدايه كل باب. لا يذكر بين الاحاديث بدايه كل باب. ولهذا اختلف العلماء في بدايات كتب ابواب الامام مسلم. فتجد الامام النووي يكتب العنوان اي الترجمه عند حديث معين، وغيره يجعل هذا الحديث من جمله باب متقدم، من جمله باب متقدم، او يجعل العنوان في الحديث الذي قبل هذا الحديث بحسب ما يفهمه كل عالم من الحديث. فإن النووي قد يرى أن هذا الحديث متضمن حكما جديدا فيجعله بابا على حدة أو بداية باب جديد. واضح؟ فلما عندما نقول إن مسلما يرتب الأحاديث في الأبواب بحسب الأقوى فالأقوى، ها؟ سيأتي سؤال وجيه، طب من أين نعرف بدايات الأبواب؟ ومسلم نفسه لم يجعل تراجم تفصل الأبواب بعضها عن بعض. واضح؟ طبعا لا نستطيع أن نعتمد على تبويبات النووي، لأن النووي إنما يبوب للمعاني فقط. لكن قد يكون حديث هو ذكره الإمام مسلم كشاهد لحديث المتقدم، لكن هذا الشاهد مع كونه شاهدا للمتقدم، لكن فيه معنى، فيه إيه؟ معنى زائد على الحديث المتقدم، فيجعله الإمام النووي بابا مستقل. ولهذا تجد اختلاف العلماء في تبويب أحاديث الإمام مسلم. صرف النظر، نحن يهمنا أن الإمام مسلم إذا خرج الأحاديث يختار لكل باب أصح ما في الباب فيجعله أول أبواب أحاديث هذا الباب، اللي هي إيه؟ أحاديث الطبقة الثانية الأولى، أعلى الأحاديث مرتبة يصدر بها الباب، وده اللي احنا بنسميه ايه؟ الأصول أو ما يحتج به، الأحاديث التي يحتج بها أو يختارها الإمام مسلم كأصول للباب. ثم يذكر في الباب أحاديث أخرى، أحاديث أخرى. هذه الأحاديث قد تكون أقل قوة من الحديث الذي ابتدأ به الباب. فهذه هي الطبقة الثانية، هذه هي الطبقة الثانية التي أشار إليها الإمام مسلم. ثم أحيانا يذكر بعض الأحاديث بعد ذلك، أحيانا وليس دائما. وغالبا هذا النوع أو هذه الطبقة الثالثة لا يشير إلى المتن ولا يذكره، ها؟ يعني يقول مثلا يأتي السند زي ما فعل في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج. فهناك حديث ثابتة في قصة الإسراء والمعراج، ها، في أعلى المراتب، متفق عليه في البخاري ومسلم. جميل هذا الكلام. لكن هناك بعض الأحاديث التي استشكل أهل العلم بعض ألفاظها، زي حديث شريك ابن أبي نمر في الإسراء والمعراج، لأن هذه الرواية فيها مخالفة في بعض تفاصيلها، ها، عما جاء في الأحاديث التي هي في أعلى المراتب. فالإمام مسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل الإمام مسلم؟ جاء بسند هذا الحديث ولم يذكر متنه، قال فزاد فيه ونقص وقدم فيه وأخر. بعد أن ذكر السند قال وذكر حديث الإسراء، فزاد فيه ونقص وقدم فيه وأخر. هي دي الطبقة الثالثة التي قصدها الإمام مسلم أن يخرج. وأحيانا يأتي بحديث ويكون الحديث فيه لفظة محل إنكار عند أهل العلم، زي حديث عائشة في الحيضة، وفي رواية حماد بن زيد قال وتوضأي لكل صلاة. جاء الإمام مسلم بالحديث من غير هذه اللفظة، ثم قال ورواه، وقد زاد حماد بن زيد فيه وتوضأي لفظة، ها، أنكرها أهل العلم حتى ما جابش اللفظ. واضح؟ فهنا هذه هي ايه المرتبة الثالثة، اي الاحاديث التي فيها علل. والامام مسلم في المقدمة ايضا، مقدمة صحيحه، ذكر انه سيشير الى العلل في مواضعها من الكتاب. وهذا هو الذي يدل عليه صنيع الامام مسلم عليه رحمة الله. فالامام الحاكم هنا يرى ان مسلما افرد في صحيحه المعروف اعلى المراتب، واما المرتبة الثانية والثالثة فكان سيفعل ذلك في كتاب مستقل، لكن العلماء خالفوه في ذلك ورأوا أن كتاب مسلم الذي بين أيدينا فيه المراتب الثلاثة، فيه إيه؟ المراتب الثلاثة. لكن لا يفهم ذلك إلا أهل الاختصاص، يعني المتأمل لكل باب يعرف أن هذا الحديث جعله الإمام مسلم أصلا يعني في أعلى المراتب، يعني أنه حديث من أحاديث أهل الطبقة الأولى. ثم بعض الروايات الأخرى التي في الباب هي من أحاديث الطبقة الثانية، والبعض الآخر التي أشار الإمام مسلم إلى وقوع الخطأ فيها هو نفسه يبين، هو نفسه. واحد يقول لك أنت لما هو خطأ بيجيبه لي عشان يبين. أليس الأفضل أن أذكر الحديث الضعيف وأبينه من أن لا أذكره أصلا؟ لأنني إذا لم أذكره أصلا فلربما استدرك علي وقيل لا مسلم فاته هذا الحديث. لا، هو لم يفوته، هو يقول لك أنا أعرفه بس هو ضعيف، هو فيه خطأ. هذا أفضل حتى لا يستدرك على الإمام إيه مسلم ويقال إن مسلما غفل عن هذا الحديث. فمسلم يقول لك لا أنا لم أغفل، هو حديث أنا أعرفه لكنه فيه ضعف أو فيه نكارة في بعض ألفاظه، فلهذا أنا ذكرته ذكرته من غير أن أذكر المتن، إنما ذكرت السند فقط وأشرت إلى الخطأ الواقع في الرواية. ده بقى عشان يعني تستمتع، يعني لما تكون أنت عندك كرب في حياتك، ها، عندك ضيق من بعض أمور حياتك، استمتع مع البخاري ومسلم، يرفع عنك الهم والغم، استمتع. أنا كنت قديما بعمل كده، بس الواحد بقى ايه يعني طال العمر فقست القلوب والعياذ بالله. كنت ايه في كنت دايما كتاب التاريخ الكبير للبخاري، مش البخاري، مش صحيح البخاري، كتاب التاريخ الكبير، كنت معجب بهذا الكتاب جدا. فكنت ايه اقرا ده كان تاريخ يعني تراجم رجال، فلاقي البخاري بيعمل حاجات كده مش فاهمها. طب هو جاب الروايه دي ليه؟ ايه اللي بيقوله ده؟ فاظل ابحث هنا وهناك في كتب التواريخ وكتب الرجال وكتب العلل حتى اقف على ما يفسر صنيع البخاري، فاستمتع بس كده اعرف انام كده يجي لي نوم. قبل كده ما كانش بيجي لي نوم. الاستمتاع بالعلم انك تبحث وتتعب في البحث حتى تقف على بغياتك وتفهم صنيع اهل العلم فيه متعه، لذة ما بعدها لذة. تمام؟ طيب. قال: وكيف يجوز ان يقال ان حديثه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000 حديث؟ يعني هو بيقول يعني هذا قد يستشكل، كيف تقول ان الاحاديث لا تبلغ 10,000 ايه حديث؟ وطبعا هو قال ان حديث هذا القسم، حديث هذا الايه القسم اللي هو اعلى المراتب الصح، هي التي لا تبلغ 10,000 حديث. هنا بيقول ايه: وكيف يجوز ان يقال ان حديثه صلى الله عليه واله وسلم لا يبلغ 10,000 حديث وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل وامرأة؟ يعني عدد الصحابة الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام 4,000 رجل وامرأة، صحبوه نيفا 20 سنة، يعني بعضا 20 سنة، بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة، حفظوا عنه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، ونومه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامه وقعوده واجتهاده وعبادته وسيره ومغازيه وسراياه ومزاحه وزجره وخطبه وأكله وشربه ومشيه وسكوته وملاعبته أهله وتأديبه فرسه وكتبه إلى المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه وألحاظه وأنفاسه وصفاته. شفت، هل وجدت إنسانا في الدنيا يعنى بأقواله وأفعاله وأحواله كما عني برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذه الأمة سخرها الله لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجد أصلا في الأنبياء من اعتني بمأثوراته كما اعتني بمأثورات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من باب قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لأن سنة النبي هي تفسير للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فحفظ السنة ضروري لحفظ كتاب الله عز وجل، إذ بدون السنة لا يمكن لنا أن نفهم مراد الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. قال: وهذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام وتحاكموا فيه إليه. وقد نقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، وأنه مازح صبيا فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ دي كلها أحاديث عايز يقول يعني. ومازح عجوزا فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز، لأن الله قال: إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار، حتى العجوز تدخل الجنة بكر. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغط إذا نام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع الحسن ابن علي رضي الله عنه برجلتيه فيقول له: حزق ترق عين بق، يدلعه يعني. وأنه صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، وأنه صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه. في أخبار كثيرة من هذا النوع يطول شرحها. عايز يقول يعني كيف تقول إن الأحاديث 10,000 وعندنا هذا الكم الغفير من الأحاديث؟ ها؟ طيب، وهؤلاء الصحابة الراوون عنه صلى الله عليه وسلم سوى من صحبوه وماتوا قبله وقتلوا بين الصفوف أو تبددوا، ولم تظهر لهم رواية ولا حديث، وأنه صلى الله عليه وسلم وقف عام الفتح بمكة وبين يديه 15,000 عنان يعني فرس، وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. عايز يقول يعني الذي يستشكل هذا العدد الذي ذكرناه وهو أنه 10,000 حديث مع كثرة الصحابة الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والذين حضروا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الواحد منهم قد يروي العشرات بل المئات من الأحاديث، فكيف تقول إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من هذا النوع لا تتعدى 10,000 حديث؟ فهو عايز يقول إن مش كل ليس كل صحابي سمع من رسول الله روى، فقد يسمع ولا يروي اتكالا على أن غيره سيكفيه مؤنة الرواية. يعني مثلا من كان أعلم الناس بسنة رسول الله، أبو هريرة أم أبو بكر؟ أبو بكر، حتى ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول ما أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. يعني أبو بكر وعمر كان ملاصقين لرسول الله، فبالضرورة يكونان أعلم بسنة رسول الله من غيرهم، صح ولا لا؟ حتى الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان مرة في المسجد في المدينة، فدخل هارون الرشيد الخليفة المعروف، دخل هارون الرشيد والإمام مالك جالس في مجلسه في المسجد، فوقف هارون الرشيد على مجلس مالك وقال السلام عليك يا إمام. قال وعليك السلام يا أمير المؤمنين، وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني كيف كان قربهما من رسول الله في حياته؟ فقال كقربهما منه في وفاته، يعني لأنهما دفن مع النبي، فالرسول مدفون وبجانبه أبو بكر وبجانب أبو بكر عمر، فكما أنهما بهذا القرب من رسول الله في القبر فكذلك كان قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فقال هارون أشفيتني يا مالك، أشفيتني يا مالك، أشفيتني يا مالك. فكلمة جامعة حلوة من الإمام مالك، أنا أعجبتني يعني هذه الكلمة، أنه إيه؟ أن قربهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كقربهما منه بعد وفاته. الشاهد أن أبا بكر وعمر كان أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاصقتهما وشدة صحبتهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة أصلا ما التقى برسول الله إلا عام خيبر، بعد غزوة خيبر، والرسول راجع من غزوة خيبر كان أبو هريرة قد جاء من اليمن، فالتقى أول ما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام خيبر. جميل. ومع ذلك تجد أن أحاديث أبي هريرة أكثر بكثير من أحاديث أبو بكر وعمر، أكثر بكثير من أحاديث أبي بكر وعمر. لماذا؟ هل أبو هريرة كان أعلم بالسنة من أبي بكر وعمر؟ لا، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم من غيرهما بسنة الرسول، لكن لم يروي كل ما عندهما، لم يروي إلى المسلمين كل ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانشغالهما بأمور الدولة، بس أبو بكر كان مشغولا بقتال أهل الردة، وعمر كان مشغولا بالفتحات الإسلامية، بينما أبو هريرة كان جالسا متخصصا في الرواية، عاكف كده على الرواية. فليس معنى أنه أكثر رواية للحديث أنه أكثر الناس سماعا للحديث، فقد يكون هناك من سمع أكثر منه لكنه لم يروي كما روى الأقل منه سماعا. الأقل سماعا روى كل ما سمع، الأكثر سماعا روى بعضا ولم يروي أكثر ما سمعه لانشغاله بأمر آخر من أمور الدولة. وده يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يكمل بعضهم بعض، هذا محدث، هذا فقيه، هذا قاضي، هذا مجاهد، هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة رسول الله، كل يقوم ويخدم الأمة في موضعه. فليس معنى أنه سمع الكثير بالضرورة يروي الإيه؟ الكثير. يعني مثلا عندنا الرجل الذي سمع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه أبو شاه، في حجة الوداع. جميل. لما قام النبي وخطب، أبو شاه هذا كان رجل من اليمن جاء ليشهد مع رسول الله حجة الوداع، سمع النبي ولا لا؟ سمع خطبة النبي في هذا اليوم، ثم طلب من النبي أن تكتب له هذه الخطبة، فقال النبي اكتبوا لأبي شاه، فكتبت له تلك الخطبة. إذا أبو شاه ده صحابي أم لا؟ صحابي. سمع من رسول الله أم لا؟ سمع، لكنه لم يروي شيئا، لا هذه الخطبة ولا غيرها، إنما رواها غيره من الصحابة، وروى قصة سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له هذه الخطبة. فلا تلازم بين السماع والرواية. أبو هريرة يقول لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب، فهو سلم لعبد الله بن عمرو أنه عنده من الأحاديث عن رسول الله أكثر مما عنده. لكن الواقع أن أحاديث أبو هريرة المروية أكثر بكثير من حديث عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو وإن كان رضي الله عنه سمع الكثير وكتب عن رسول الله الكثير، لكنه لم يروي من ذلك إلا القليل. أما أبو هريرة كما قلت فهو إيه؟ كما يقول الذهبي إنه حافظ الصحابة، يعني أول حافظ في الإسلام، أكثر الناس رواية للحديث عن رسول، أكثر الناس رواية وليس سماع، قد يكون غيره سمع أكثر لكنه لم يروي كما روى سيدنا إيه؟ أبو هريرة. فنفرق بين السماع والرواية. واحد يقول لك طب إزاي يعني يكون عنده علم ويكتمه ولم يكتمه؟ لأنه علم أن غيره سيرويه، وكلهم عدول أمناء رضي الله عنه، فكل قام بدوره. طبعا معروف عبد الله بن عمرو كان مشغولا بالجهاد في بلاد الشام وغيرها، فلم يروي إلا القليل، لم يروي إلا القليل، وهو ليس معدودا من المكثرين رواية للحديث. لم يذكروا أن عبد الله بن عمرو من المكثرين، مع أنه من المكثرين سماعا، لكونه كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نضف إلى هذا أمر آخر، أي ممكن يكون عدد الصحابة كثير وكل عنده من الحديث ما عنده، لكن الحديث الواحد قد يرويه العدد الكثير من الصحابة، فهو حديث واحد وإن رواه عدد. فكثرة عدد الصحابة لا يعني كثرة عدد الحديث، قد يكون الحديث الواحد سمعه من رسول الله 10 أو 20 أو أكثر، ورواه عن رسول الله مثل هذا العدد. جميل. فليس معنى أن عدد من يروي عن رسول الله أو عدد من سمع عن رسول الله ثم روى أنهم كثيرون، لا يلزم من ذلك أن ما سمعوه وحدثوا به كثير، إذ قد يكون الحديث الواحد كلهم يرويه، فهو مهما كثر رواته فهو لا يخرج عن كونه حديثا واحدا. قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن مسلم بن وارة: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور، فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. كلام جميل اهو، احمد اهو بيقول لك 700,000 حديث وزياده كمان. وهذا الفتى يعني ابا زرع الرازي قد حفظ 600,000، كان لسه ويرول، كان لسه صغير ويحفظ 600,000. امال بعد كده قال لك هذا الفتى كان لسه من التلاميذ يطلبون العلم، عنده 600,000. بعض الناس يقول لك اهو ما هذا العدد. ومثله مثلا قول البخاري: احفظ من الحديث الصحيح 100,000 حديث صحيح، ومن غير الصحيح 200,000 حديث غير صحيح. يعني المجموع 300,000. ازاي بحكي بيقول 10,000؟ وهذا الكلام لازم نفهمه على ضوء مصطلحات الأئمة الذين نطقوا بهذه العبارات. ما معنى قولهم حديث؟ نحن إذا قلنا حديث يعني إيه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا إيه؟ يعني مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده حديث. لو روي بخمسين إسناد هو حديث واحد، صح؟ هم مش كده. الحديث الواحد يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو روي بإسنادين فهما حديثان، روي بعشرة فهما عشرة، فهي عشرة أحاديث. لأن كلمة حديث عندهم لا تطلق إلا على السند والمتن مجتمعين. فلو المتن تغير سنده من سند إلى آخر يعد حديثا آخر. بل لو المتن روي بسند واحد لكنني أنا سمعت هذا السند وهذا المتن من شيخين فهما عندي حديثان. سمعت نفس الحديث من 10 شيوخ، زي امبارح لما قلنا ابن معين بيسمعه من 30 وجه، مش كده؟ يبقى 30 حديث، يعده 30 حديث. فكلمة حديث عندهم لا تطلق على المتن فقط بل على السند والمتن. ولذلك شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى كان يقول: أحفظ في المسح، بيكلم عن نفسه، أحفظ في المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة 14 حديث. إزاي 14؟ ده هو حديث واحد وصحابي واحد وكله يعني كلها عن المغيرة بن شعبة في المسح عن الخفين، فكيف تقول انهم 14؟ لانها عندي من 4 اسناد مختلف الى المغيرة، يعني سمعته من هذا الشيخ بسند عن المغيرة، بهذا الشيخ بسند اخر عن المغيرة، اساليب مختلفة لكنها كلها تلتقي عن المغيرة، والمتن هو المتن، فعد كل اسناد من تلك الاسانيد حديثا على حدة، حديثا على حدة. هذا وجه اخر، أن كلمة حديث عندهم لا تختص بما كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كلمة حديث تطلق أيضا على الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، يعني أنا مثلا إذا قلت قال أبو بكر: الكذب مجانب للإيمان، ده حديث عندهم، ده يسمونه حديث. وهذا القول الذي هو عن أبي بكر لو روي بإسنادين صار حديثين، مع أنه ليس حديثا أصلا عن الرسول. فكلمة حديث عندهم تطلق على ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عن غيره من الصحابة والتابعين، وتطلق أيضا على المتن الواحد إذا روي بسند واحد أو بأكثر من إسناد، فكل إسناد من تلك الأسانيد يعد حديثا على حد. فلهذا تكثر الأعداد فيما يحفظونه. حد فاهم حاجة؟ طيب. طيب، سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كان إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه يملي 70,000 حديث حفظا. يقعد كده ها من حفظه يملي 70,000. هل 70,000 يعني 70,000 متن؟ لا، 70,000 رواية، سواء اشتركت المتون أو لم تشترك. فهمنا؟ سمعت أبا بكر ابن أبي داري من الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد ابن محمد ابن سعيد الحافظ اللي هو ابن عقدة يعني يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. يعني كل ما سمعته من حديث وآثار عن أهل البيت، أي مما يروى عن أهل البيت سواء من أقوالهم أو مما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ هذا العدد 300. مفهوم؟ ليس معنى ذلك أن حديث أهل البيت التي يروونها عن رسول الله بهذا العدد، هذا كما اتفق العلماء على أنه غير مقبول ولا معقول، لما قصد العلماء بتلك الأعداد أي الروايات، سواء الروايات اشتركت فيها المتون أم لم تشترك فيها المتون، وسواء كانت من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من الآثار عن الصحابة والتابعين. فهمنا؟ سمعت أبا علي الحافظ يقول: سمعت أبا العباس ابن سعيد اللي هو نفسه يقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة 300,000 حديث. يعني 300,000 إيه؟ رواية. سمعت أبا بكر بن أبي دارم يقول: كتبت بأصابعي عن أبي جعفر الحضرمي الملقب بمطيا 100,000 حديث. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن المسيب الأرغياني يقول: كنت أمشي بمصر وفي كمي 100 جزء، في كل جزء 1,000 حديث. يعني كان مثلا طلبة العلم زمان يدورون على مجالس الشيوخ، يدورون على مجالس الايه؟ طيب الوقت اللي هو بيبذله دوت في المشي من شيخ الى شيخ هيضيع؟ يكون معاه اجزاء ها يحفظ منها او يراجع اجزاء، يعني الجزء مثل هذا يعني كده ها، هذا يسمى جزء. يعني ايه؟ يستغل الوقت. افرض راح مجلس الشيخ والشيخ تاخر، يقعد كده يشرب شاي وقهوه؟ لا، يراجع، يذاكر مع اخوانه. ولذلك يعرف عند المحسن بما يسمى بالمذاكره او مجالس المذاكره. وهكذا في قصه جميله قوي للامام عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي ذكرها في مقدمه كتاب الجرح والتعديل. كان هو وبعض أقرانه وبعض أصحابه يطوفون على مجالس الشيوخ لسماع الحديث، يطوفون على مجالس الايه الشيوخ لسماع الحديث، يسمعون من هذا ثم يخرجون إلى مجلس آخر ثم إلى مجلس آخر ثم إلى مجلس آخر، لا يضيعون الوقت أبدا. فجاعوا، مفيش وقت للأكل، احنا بناكل الحمد لله أثناء الدرس مفيش مشاكل، وساعات بيجيبوا لنا كده حلويات يوزعوها علينا واحنا بنسمع الناس. المهم فاشتهوا سمكة، قالوا عايزين ناكل سمك، يعني برضك محتاجين بروتين، مش كله خبز وكعك، عايزين بروتين. فاشتهوا أكل السمك فاشتروا سمكة، فما أن اشتروها وذهبوا إلى البيت لطبخها جاء موعد ايه مجلس لبعض الشيوخ، فتركوا السمكة وذهبوا الى المجلس، ثم انتهى هذا المجلس فانتقلوا إلى مجلس آخر، وهكذا كل يوم. فظلت السمكة عدة أيام، فخافوا فساده، خافوا أن إيه؟ أن تغفى، فأكلوها نيئة، لا طبخ ولا غيره. يلا بسم الله. شوف همة السلف رضي الله عنهم، لم يكن عندهم وقت. أبو عقيل اللي هو يعني اللي هو يعتبر محرر مذهب الإمام أحمد، يعني له كتاب كبير جامع في المذهب الحنبلي، كان إذا جاع يعمل إيه؟ مش عايز يضيع وقته، ماذا يفعل إذا جاع؟ يروح مثلا مطعم ياكل، ها، ولا يروح يطبخ؟ لا، كان يجيب ايه؟ كعك مما في البيت، ها، ويفركه، يجعله ايه؟ كالدقيق، ويسف حتى لا ياخذ وقتا في المطبخ، حتى لا يضيع هذا الوقت، يعني حتى وقت المطبخ دوت بيدخل بيه على نفسه، حتى لا، يعني هو بيشتغل كده بيكتب في العلم كده حتى لا يضيع منه أي وقت. ولهذا صاروا أئمة، لهذا صاروا إيه. لكن إحنا عايزين إيه؟ ننال ما نالوه ونحن لم نتعب كما تعبوا. الله يرحمهم جميعا. طيب، سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن يحيى يقول: سمعت محمد ابن المسيب الأرغياني يقول: كنت أمشي بمصر وفي كم 100 جزء، في كل جزء 1000 حديث. قال الحاكم رحمه الله: فقد كان في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف له على تراجم الرجال، يعني تراجم الرجال أي على تراجم الصحابة رضي الله عنهم، لكل واحد منهم 1000 جزء. تخيل بقى 1000 جزء عن أبي بكر، أصلا خلي 1000 جزء عن أبي بكر، لو قلنا الجزء في 1000 حديث، 1000 في 1000 يعني كام؟ مليون، يعني مليون حديث. هل الحديث بهذه الكثرة؟ لا، يعني الحديث الواحد إذا كان سمعه من 100 شيخ يأتي بهم جميعا. المتن واحد والأسانيد مختلفة، وقد يكون أيضا السند هو واحد، لكن سمع هذا السند نفسه من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ، فكل ذلك يسرده سرد لمجرد اختلاف حتى اسم الشيخ الذي حدثه بهذا الإسناد وهذا المتن. فمن أجل هذا كثرة الأعداد، فلم يقصدوا بهذه الأعداد المتون، إنما قصدوا الرواية سندا كانت أو متنا. فهمنا؟ نعم. الإمام أحمد ده هو نفسه الإمام أحمد بيزكي أبا زرعة وهو لسه فتى غلام صغير يحفظ إيه؟ 70,000، مش كده؟ أحمد طبعا أحمد يقال إنه كان يحفظ 1000 1000، يعني مليون رواية، يعني مليون رواية، سواء كانت عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين. طيب، قال إيه؟ منهم أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن حمزة الأصفهاني وأبو علي الحسين ابن محمد ابن أحمد الماسرجي. ماشي. القسم الثاني من الصحيح المتفق عليه، من الصحيح المتفق عليه، قال: الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل، رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد. هنا اعتبر هذا من الصحيح أم لا؟ مع أنه يذكر أن الراوي له عن الصحابي هو رجل إيه؟ فهو لا ينازع في أنه صحيح، لكن ينازع في أنه في أعلى مرتب الصحيح. فلكي يكون في أعلى المراتب لابد أن يروي عن الصحابي اثنان فصاعدا، وكذلك عن التابعي. فصار الخلاف يعني اختلاف لفظي، يعني في النهاية كل ذلك عنده صحيح، بل هو عنده من الصحيح المتفق على صحته. قال: ومثال ذلك حديث عروة ابن مضرس الطائي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، أتيت من جبلي طيء، أتعبت نفسي وأكللت مطيتي، يعني أتعبت مطيتي، المطية يعني الدابة التي تحمله، والله ما تركت من جبل إلا وقد وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة فقد تم حجه وقضى تفافه. قال الحاكم: وهذا حديث من أصول الشريعة، مقبول متداول بين فقهاء الفريقين، ورواته كلهم ثقات، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين، إذ ليس له راو عن عروة بن مضرس غير الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي، كأنه يقول إن البخاري ومسلم لا يخرجان مثل هذا، وهذا الذي أنكره عليه العلماء. لا، كما ذكرنا مثلا سعيد المسيب روى عن أبيه عن النبي، وأبوه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد ابن المسيب، ومع ذلك هذا الحديث في البخاري. وشواهد هذا كثيرة في الصحابة، كعمير بن قتادة الليثي ليس له راو غير ابنه عبيد، وأبي ليلى الأنصاري ليس له راو غير أبيه عبد الرحمن، وقيس بن أبي غرزة الغفاري على كثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له راو غير أبي وائل شقيق ابن سلمة، وأبو وائل من أجلة التابعين بالكوفة، أدرك عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، فمن بعدهم من الصحابة وأسامة ابن شريك وقطبة بن مالك على اشتهارهما في الصحابة، وليس لهما راو غير زياد بن علاقة وهو من كبار التابعين، ومرداس بن مالك الأسلمي والمستورد بن شداد الفهري، ودكين بن سعيد المزني كلهم من الصحابة، وليس لهم راو غير قيس بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وولد في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، والشواهد يعني ولد في زمان النبي لكنه لم يرى النبي، لأنه سافر إلى المدينة ليلتقي بالرسول، فجاءه خبر وفاة النبي وهو في الطريق. والشواهد لما ذكرناه كثيرة، ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في الصحيح، والأحاديث متداولة بين الفريقين، محتج بهذه الأسانيد التي ذكرناها. تمام، يعني يكفي في هذا الأمر ما قلناه. قال: القسم الثالث من الصحيح المتفق عليه أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، يعني طبعا ليس كل التابعين ثقات، وإنما هنا يتكلم عن التابعين الثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، مثل محمد بن حنين وعبد الرحمن بن فروخ وعبد الرحمن بن معبد وزياد بن الحارث وغيرهم، ليس لهم راوي غير عمرو بن دينار وهو إمام أهل مكة، وكذلك الثوري محمد بن مسلم اللي هو ابن شهاب تفرد بالرواية عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن أبان بن عثمان ومحمد بن عروة بن الزبير وعقبة بن سويد الأنصاري وسنان بن أبي سنان الدؤلي وغيرهم، وقد تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين بالرواية منهم يوسف بن مسعود الزرقي وعبد الله ابن أنيس الأنصاري وعبد الرحمن بن المغيرة وغيرهم، وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء، وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل، متداولة بين الفريقين، محتج بها. هذا الكلام فيه كالكلام في السابق. طبعا الراوي إذا لم يكن يروي عنه إلا واحد صحابيا كان أو غير صحابي، هذا علم يسمى علم الوحدين، صنف فيه الإمام مسلم كتابا مستقلا، واضح؟ علم الايه؟ الوحدان، وحدان جمع واحد. القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه هذه الاحاديث الافراد الغرائب التي يرويها ثقات العدول، تفرد به ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب، يعني حديث يرويه واحد عن واحد، زي حديث أعمال بالنيات، وزي حديث مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك، مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وزي حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذه أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، وليس لها إلا سند إيه؟ واحد. مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن، هنا بقى نقطة أخرى. قال مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. قال: وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. هنا وقف. هو أولا قال لك هذا صحيح متفق عليه، يعني هذا جعله مثالا للقسم الرابع من الصحيح المتفق عليه، بينما هذا الحديث وكذلك الذي بعده مما اختلف فيه أهل العلم اختلاف شديد جدا، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وكان الإمام أحمد يضعف وعبد الرحمن بن مهدي كذلك، واضح. والإمام أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد قال إن مسلما خرج هذه الصحيفة، يعني إيه الصحيفة التي يرويها العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، واسمه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه العلاء بن يعقوب، ها عن أبي هريرة رضي الله، هي صحيفة فيها جملة أحاديث. العلماء نظروا في تلك الصحيفة فوجدوا فيها صوابا كثيرا مع بعض الأحاديث التي إيه استنكروها. فمسلم ماذا فعل؟ اختار من هذه الصحيفة ما كان صحيح، وتجنب ما فيه نكارة كهذا الحديث. ولهذا قال الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، قال: احتج به مسلم من أحاديثه المشاهير، أي التي لها أصول صحيحة، وتجنب من أحاديثه الشواذ مثل هذا الحديث. فهذا الحديث أصلا وإن رآه الحاكم صحيحا فله اجتهاده، لكنه ليس متفقا على صحيح، بل فيه اختلاف قديم من قبل الحاكم عليه رحمة الله تعالى. وكذلك حديث أيمن ابن نابل المكي عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: بسم الله وبالله. حديث أيمن ابن نابل، أيمن ابن نابل ثقة، خلاص يا عم متفقين على أنه ثقة، لكن العلماء عندما يذكرون أيمن ابن نابل يقولون أخطأ في هذا الحديث. فهذا الحديث من أشهر الأحاديث التي أنكرت على أيمن ابن نابل، وقالوا إنه غلط في السند كما غلط في المتن، غلط في السند كما غلط في المتن. طبعا غلط السند يعني أنه رواه هو الحديث عن ابن عباس جعله عن جابر ابن عبد الله، جميل، فهذا غلط إسنادي. أما غلط المتن أنه زاد في أوله وفي آخره زيادات لا تعرف إلا في روايته هذه، وكل من روى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الزيادات. زاد في أوله ها بسم الله وبالله، ها التحيات لله والصلاة، يعني بعد قبل أن يقول التحيات لله ها يذكر إيه بسم الله وبالله، ثم في آخر الإيه التشهد زاد أيضا لفظة لا أذكرها الآن، زاد إيه لفظة زيادة عن التشهد المعروف في الحديث الصحيحة في تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أئمة كلهم، أنا ذكرت نحو 7 أو 8 ناس، أنا منهم الإمام أحمد ومنهم الدارقطني والنسائي وغيرهم، كلهم قالوا هذا غلط، وأبو حاتم وأبو زرعة كلهم قالوا هذا غلط، أيمن بن نابل غلط في هذا الحديث، جميل. فهنا إيه ممكن أقول هذا صحيح ومختلف فيه، وارد، لأن الخلاف واقع بالفعل، لكن أن أجعله مثالا للصحيح المتفق على كونه صحيحا فهذا يخالف الواقع، لأن جمهور الأئمة حتى الذين كانوا قبل الحاكم ها ضعفوا هذا الحديث وأنكروه. قال: وحديث أبي أسامة اللي هو حماد ابن أسامة عن هشام ابن عروة عن فيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت طب من الطب يعني ها طب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنا بمعنى سحر. أحيانا المسحور يقولون عليه يقول أنه مطبوب من باب تسمية الشيء بعكسه تفاؤلا يعني ها يقولون فلان مطبوب أي مسحور أو مريض، مفهوم؟ طب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قال الحاكم هذا الحديث مخرج في الصحيح وهو شاذ المر. شاذ هنا بمعنى فرد، كونه مخرج في الصحيح يعني هذا مثال صحيح لهذا النوع. قال وكذلك حديث أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس وهو ثقة المخرج حديثه في كتاب مسلم عن هشام. الحديث لم يخرجه مسلم إنما خرج لأبي زكير هذا غير هذا الحديث، على أن حديثه في مسلم محل اختلاف يعني هو ليس في كل نسخ مسلم، إنما بعض العلماء يعزوه إلى مسلم، ولكن في الواقع الذي ذكره الذهبي وغيره أن مسلما لم يخرج هذا الحديث. عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رآه قال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق يعني بالقديم، واضح. وهذا الحديث اعترضه الإمام الذهبي لأن أيضا هذا المثال ذكره أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد مثالا أيضا على هذا النوع، لكن قال الذهبي هذا حديث منكر فلا يصح في هذا الموضع. قال الحاكم وشواهد هذا القسم كثيرة كلها صحيحة الإسناد غير مخرجة في الكتابين يعني البخاري ومسلم، يستدل بالقليل الذي ذكرناه على الكثير الذي تركناه. القسم الخامس من الصحيح المتفق عليه أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، يعني رواية الراوي عن أبيه عن جد، كإيه عمرو شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ونحن ذكرنا سابقا أن هذا من الأسانيد التي كان يستحسنها العلماء، أن واحد يروي كده عن أبيه عن جد فخر، اسندت إلى رسول الله فيه إيه آباؤك، لكن ليس كل ذلك صحيحا، إنما ما سيذكره هو أصح ما في الباب. ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم، يعني هم هؤلاء الأبناء هم الذين رووا عن آبائهم عن أجدادهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، وهذه الصحيفة العلماء يحتجون بها إلا في أحاديث قليلة وجدوها مخالفة للثابت الصحيح، زي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. أنكر العلماء قوله في أو نقص كالإمام مسلم أنكر هذه إيه اللفظة، لأن الثابت من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز النقص عن الثلاث، لأن الرسول توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وهذا الحديث ينهاك عن الايه الاقلال عن الثلاث، فلهذا انكر العلماء هذه اللفظه. واياس ابن معاويه بن قره المزني وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده، جده اسمه معاويه ابن حيده، وهذه ايضا روايه يحتج بها العلماء الا انهم يرونها اقل منزله من روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. واياس ابن معاويه بن قره المزني عن أبيه عن جدي، قال وجد بهز بن حكيم هو معاوية ابن حيدة القشيري، وجد عمرو ابن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أصحاب المعروف، وجد إياس ابن معاوية هو قرة بن عبد الله المزني. قال الحاكم رحمة الله عليه جماعة صحابيون وأحفادهم ثقات والأحاديث على كثرتها محتج بها في كتب العلماء. وقال أيضا يعني الحاكم فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة محتج بها، وإن لم يخرج في الصحيحين منها حديث لما بيناه في كل قسم منها. نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة. ايه كمان؟ اتفضل يا حبيبي، علي صوتك. لما نقول انت ما اكلتش النهارده، ارفع من صوتك. لما نقول ان عنده بأي قسم، بأي قسم يعني كل مكسب عنده من أحاديث من الكتب، عنده أحاديث ولا سامي كثيرة. لا، أبو هريرة صحابي، فعندما تعد أحاديثه تعد أحاديثه التي صحت عنه إلى رسول الله. لكن العلماء الذين جاءوا بعد ذلك عندما يقول أحفظ 100,000 حديث، يقصد 100,000 إسناد. أبو هريرة إسناده إيه؟ هو بينه وبين رسول حد، لم يكن هناك إسناد أصلا. أبو هريرة يروي مباشرة عن الرسول، فكل حديث صح أن أبا هريرة رواه عن رسول الله فهو من جملة أحاديثه، فيدخل في عدد ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. فهمت؟ يعني أبو هريرة هيسمع حديث من شيوخ، هو ليه شيخ واحد، سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. في أسئلة أخرى؟ تفضل. الوحدان، كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم، مطبوع أكثر من طبعة. المنفردات والوحدان للإمام مسلم ابن الحجاج. في أسئلة أخرى؟ تفضل. علي صوتك. الإمام البخاري الحاكم رحمه الله مات. ايوه، هو الانتقاد بانه جعل هذا القسم الرابع متفقا عليه، بينما هو مختلف فيه. يعني الامثله التي ذكرها مختلف فيها، لكن هناك امثله كثيره متفق على صحتها. يعني لو ذكر حديث الاعمال بالنيات لكان متفقا عليه. لا، وقال كده، قال وشواهد هذا القسم كثيرة. يعني هو أصلا ذكر أمثلة فقط، فالأمثلة التي ذكرها بعضها منتقد، لكن لا ينفي ذلك أن هناك أمثلة مسلمة. تفضل. نعم نعم ايوه، مش كل الصحابه كلهم عدول، خلاص روى او لم يروي هو عدل، لكن ليس كلهم روى وليس كلهم مشهورون بالروايه. يعني هناك صحابي لم يروي الا حديث واحد، يعني المسيب بن حزم روى عن رسول الله ام لا؟ لكن له حديث واحد، فهو ليس مشهورا بالروايه وان كان له روايه. صحيح، هو بيتكلم عن الشهرة بالرواية. الشهرة بالرواية شيء، والإكثار من الرواية شيء، وكونه صحابيا شيء. قد يكون صحابي وليس له أصلا أي رواية لكنه صحابي، فالعدالة له لكونه صحابيا روى أو لم يروي. تمام، تفضل. اسمين في هذا سعيد بن المسيب أحيانا المسيب. سعيد ابن المسيب أم سعيد ابن المسيب؟ صح كده؟ المسيب إذا جاء فهو بالفتح، إلا أبو سعيد. أبو سعيد يجوز فيه الوجهان، يجوز أن تقول سعيد ابن المسيب أو تقول سعيد ابن المسيب، كلاهما صواب. لكن في غير أبي سعيد لا تقول إلا مسيب. وياك. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.